قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر الميزان. وقال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا ابن جابر قال: سمعت بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني نواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميزان بيد الرحمن، يرفع قوما ويخفض آخرين. وقال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى ثقة قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سبرة بن أبي فاكهة الأزدي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الموازين بيد الرحمن، يرفع قوما ويضع آخرين. وقال: حدثنا ابن مصفى قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن الوليد بن سليمان بن أبي السايب عن أبي إدريس عن نعيم بن همار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميزان بيد الرحمن، يرفع قوما ويضع آخرين. وقال: حدثنا عبيد الله بن سعد قال: حدثنا عمي عن ابن أخي الزهري عن عمه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لا يغيظ مما في يمينه. وقال: عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان، يخفض ويرفع. وقال: حدثنا عبد الوهاب بن نجد الحوطي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن الأعلى وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا أبو سلام الأسود قال: حدثني أبو سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ بخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. وقال: حدثنا يعقوب بن حميد وحامد بن يحيى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. وقال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. قال أبو بكر بن أبي عاصم: الأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة صحاح لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار لكثرتها وصحتها وشهرتها، وهي من الأخبار التي توجب العلم على ما ذكرنا. سبق ما أورده المؤلف في قضية الصراط الذي يعبر عليه الناس بقدر أعمالهم، ثم ذكر الحوض الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وبين لنا المؤلف في ذلك على أن ذلك المرور على الصراط يكون بمقدار الأعمال التي يعملها المسلم في هذه الدنيا، فإن كانت أعماله طيبة وخالصة لله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقبل إلا الطيب، وإذا كانت الأعمال طيبة وخالصة وأعمال حسنة، فعند ذلك يمر ذلك المرور السريع. وعرفنا على أنه لا ينكر الجسر، وهو الصراط الذي يوضع على جهنم، إلا أصحاب البدع الذين أدخلوا عقولهم في النصوص وقالوا أنه لا يعقل أن هذا الصراط الموضوع على جهنم بهذه الصفة، وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة، أن الإنسان يمكن أن يمشي عليه، لأن عقولهم ما قبلت ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الصراط والأحاديث المتواترة فيه، ثم أخبر على أن المرور على ذلك الصراط يكون بتلك السرعة التي ذكرها، من الناس من يمر عليه كالبرق، كطرف البصر، كجاود الخيل، وكل ذلك بقدر الأعمال، حتى أن آخرهم يمر يحبو عليه حبوا، مرة يسقط ومرة يذهب حتى ينجو، وحينما ينجو يحمد الله على ما ناله لأنه نجا من نار جهنم. هذا الحديث أو هذه الأحاديث ثابتة وصحيحة. وبعد هذا المؤلف يتابع في هذا الباب ويذكر على أنه بعد ذلك الصراط وبعد العبور عليه بقدر الأعمال، هناك هذه الأعمال التي يعملها المسلم لا بد أن توزن، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحد. فالحساب الأول لتقرير الأعمال، والميزان لتقرير مقادير تلك الأعمال، لأن كل إنسان سيعطى الثواب بقدر ما عمل. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ثم قال: وإن كان هناك حبة خردل، يعني من الأعمال البسيطة جدا، فالله تبارك وتعالى يأتي بها وكفى بنا حاسبين. وقال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الميزان الذي توزن به الأعمال، وردت أحاديث تبين على أن العمل يوزن، وأن المرء نفسه يوزن، وأن الميزان له كفتان حسيتان تشاهدان. والذين ينكرون الميزان كما ذكر المؤلف في آخر هذه الأحاديث، وسنذكر ذلك المعنى، أنه لا ينكرها إلا أصحاب البدع، فيقولون: كيف توزن الأعمال وهي أعراض؟ يعني طلاب العلم يفهمون كلمة العرض وكلمة الجوهر، يعني الشيء المحسوس هو الذي يوزن. مثلا عندنا الموازين في الدنيا توزن فيها الأشياء التي توزن، مثل التمر والحاجات الموزونة والحبوب وغيرها، الأمور التي توزن. وهم يقولون هذه أعمال، إنسان مثلا يصلي، يزكي، يسبح، يحمد الله، يكبره، هذه أعراض كيف توزن؟ فعندهم على أن هذه لا توزن. لماذا لا توزن؟ عقولهم ما قبلت هذه الأشياء، فيقولون أن الأوزان أو أن الوزن لا يكون إلا للجواهر، للذوات المحسوسة، وهذه أعمال وهي أعراض فلا توزن. أهل السنة والجماعة يقولون بما دلت عليه السنة وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا في الحديث التالي بعد هذا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن بخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر. فهذه الكلمات هي ثقيلة في الميزان، لكن عند أولئك لا توزن. وقد سبق في بعض الدروس الماضية ويمكن قبل الحج قصة صاحب البطاقة، وهو الرجل الذي تنشر عليه 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، وكلها سيئات. والله تبارك وتعالى يقول لهذا الرجل: هل ظلمك كتبتي؟ الكرام الكاتبون الذين يكتبون أعمال بني آدم، فيقول: لا. ثم يقول له: هل لك حسنة؟ فيبهث الرجل فيقول: لا. لك عذر؟ ليس له عذر. والله تبارك وتعالى يقول لها: لا تظلم، بل لك عندنا حسنة. هذه الحسنة، والحديث في صحيح الحاكم، في مستدرك الحاكم، وكذلك عند الترمذي، فتخرج هذه الحسنة في بطاقة صغيرة. فالرجل يقول: يعني هذه البطاقة ماذا تكون، ماذا تساوي أمام هذه السجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيه تلك السيئات التي ارتكبها، وهو معترف بها جميعا ولا ينكر شيئا منها، ولم يدع على الكتب أنهم ظلموه، لكن الله تبارك وتعالى يقول له: لك عندنا حسنة وأنك لا تظلم، فتخرج تلك البطاقة. فهو يتعجب، يقول: هذه البطاقة ماذا تساوي أمام هذه السجلات؟ هذه البطاقة ماذا فيها؟ مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، مكتوب فيها الشهادة، شهادة الإخلاص، شهادة التوحيد لله تبارك وتعالى بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. هذا الحديث يدل على أشياء كثيرة. أولا على كتابة الأعمال، وأن هذه الأعمال المكتوبة ونص عليها كتاب الله، يعني ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكل واحد معه كتاب مسجل عليه كل ما عمل. هذا الكتاب فيه الأعمال، هذه الأعمال توزن في هذا الميزان. هذه البطاقة الصغيرة التي يقول صاحب تلك الذنوب الكبيرة الكثيرة، ماذا تفيد هذه البطاقة الصغيرة مع هذه السجلات؟ هذه البطاقة توضع في كفة، وتلك السجلات توضع في كفة، ثم ترجع هذه البطاقة الصغيرة بتلك السجلات. ولهذا بين العلماء كما في رواية الحديث هذا على أنه لا يثقل اسم الله شيء، يعني اسم الله تبارك وتعالى أثقل من كل شيء. تلك السيئات الكثيرة كلها طاشت وثقلت تلك البطاقة الصغيرة التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن ينبغي علينا أن نعلم على أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت خالصة لله ولم يشوبها صاحبها بشرك، لأنه ستأتينا أحاديث الشفاعة وسيذكرها المؤلف بعد هذا على أن من أشرك بالله شيئا فهذا لا شفاعة له ولا يدخل الجنة، لأن الله حرم على الجنة من يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الرجل تلك السيئات الكثيرة التي ارتكبها هي معاصي كلها، ومعنى المعاصي أنها تحت مشيئة الله، وأن صاحبها لا يكفر ولا يخلد بها في النار. وكذلك المؤلف سيذكر فيما بعد في هذا الكتاب مذهب الخوارج، وإن كان قد مضى في بعض الأبواب ذكر شيء من ذلك، لكن هناك بوب بابا خاصا بالخوارج بعد الشفاعة، أي بعد أبواب الشفاعة بوب لمذهب الخوارج وما يقولونه. الشاهد من هذا الحديث بين لنا على أن الأعمال توزن. ثم هناك أحاديث أخرى تبين على أن نفس الشخص صاحب العمل يوزن، ولهذا جاء في صحيح البخاري في تفسير سورة الكهف ويقول تبارك وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة والحديث صحيح البخاري أنه يؤتى بالرجل السمين الأكول الشروب فيوضع في الميزان فلا يساوي جناح بعوضة. إذن هذا معناه، ليس معناه أن الميزان يقبل الشيء الثقيل الذي في ظاهره أمامنا كبير وممكن أن يرجح بالأمور الأخرى، لا، بدليل أن فيه حديث في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان في شجرة من أراك يجني منها سواكا، وكانت الريح شديدة فكانت تتكفأه، فضحك الموجودين الذين يشاهدون ذلك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة سيقانه، يعني سيقانه دقيقة، والريح يعني حينما كان يمر وهو على الشجرة كأنه سيسقط، فكانوا يضحكون من ذلك، وهذه طبيعة الناس، ما كانوا يضحكون استهزاء به ولا شيء، وإنما عادة الناس وطبيعتهم هكذا. فالرسول قال لهم: يعني لماذا تضحكون؟ قالوا: من دقة سيقانه يا رسول الله. قال إنها أثقل في الميزان من جبل أحد. فننظر ذاك الحديث في صحيح البخاري، يؤتى بالرجل السمين الطويل العريض فيوضع في الميزان فلا يزن جناح بعوضة، يؤتى بالرجل النحيف مثل عبد الله بن مسعود وأمثاله فيزن أو فيوضع في الميزان فيكون أثقل من جبل أحد. إذن ليس المقصود به الكبر، وإنما المقصود به الأعمال. ولذلك تلك البطاقة الصغيرة حينما وضعت في تلك الكفة رجحت بتلك السجلات الكبيرة الطويلة العريضة. إذن ينبغي على المسلم أن يعمل الأعمال الخالصة وأن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. ومن أراد أن يثقل ميزانه يوم القيامة فعليه أن يعمل الأعمال الصالحة وأن يكثر منها. وبحمد الله الأعمال الصالحة معروفة، كل واحد منا يعرف على أن الأعمال الصالحة أولها الإخلاص، أولها التوحيد، كما في هذا الحديث حديث البطاقة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله هذا الرجل لا ينبغي له أن يعمل شيئا يناقض هذه الشهادة. ما هي الأعمال التي تناقضها؟ كل الأعمال الشركية تناقضها. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله ودعوت غير الله وذبحت لغير الله ورجوت غير الله وخفت من غير الله، ليس الخوف الطبيعي وإنما هو الخوف الآخر الذي يكون الإنسان خائف من الشخص أنه سيؤثر فيه أو في ماله أو في أولاده، فإذا عملت شيئا من ذلك نقضت لا إله إلا الله. فينبغي أن تكون لا إله إلا الله سليما من جميع النواقض. كثير من الناس يقع في بعض الأمور الشركية وهو لا يدركها ويظن على أنها من باب التوسل والتقرب إلى الصالحين، ونحن نعيد مثل هذا الكلام ونكرره لمن لم يحضر سابقا وللتأكيد لمن يحضر دائما على أن الإخلاص في التوحيد هو المنجي من كل المهالك. فمن قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يشرك بالله شيئا، وأن ينتبه من بعض الأمور التي لا يظن بها أنها لا توصله للشرك، لأن بعض الأمور الخفيفة القليلة هي تكون بدعة، وهذه البدعة قد توصله إلى ما هو شرك. فيجب على المسلم أن يحتجز على دينه كل الاحتراز، لأنه إذا جاء يوم القيامة ووافى الله تبارك وتعالى بهذه الشهادة الخالصة فمآله إلى الجنة، وإن كانت هناك ذنوب ارتكبها فالله تبارك وتعالى قد يعفو عنه من أول وهلة وقد يعاقبه بقدر ذنبه، وهذا أهون إذا عوقب بقدر ذنبه ثم خلص إلى الجنة. فهذا الميزان لا ينكره إلا أصحاب البدع. أصحاب البدع كما سمعنا هم الذين ينكرون الميزان، ومنهم المعتزلة ومن شابههم الذين لا يقبلون حسب رأيهم إلا ما تقبله عقولهم، والعقل ليس له مجال في النصوص مع أن العقل له قيمته، والله تبارك وتعالى قد ذكره في آيات كثيرة، لكن العقل هو مناط التكليف، بمعنى على أنه إذا سلب الإنسان العقل فقد رفع عنه التكليف حتى يعود إليه عقله، فالعاقل هو المكلف. لكن ليس للعاقل أن يقول أنا لا أقبل إلا ما يقبله عقلي، وإنما عليه أن يقبل كل ما جاء في الكتاب والسنة. فكل ما جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يؤمن به. هنا لما قال الميزان معناها الإيمان بالميزان، يعني نؤمن بأن هناك ميزانا توزن به الأعمال، كما سمعنا بعض التفصيل، الأعمال توزن وصاحب العمل يوزن، والأعمال سواء كانت محسوسة أو كانت أعراضا توزن، كما سمعنا في لفظ الحديث أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أثقل شيء تكون في الميزان. ثم الحديث التالي أيضا لهذا المعنى، وهو أن حسن الخلق يعني من أحسن الأعمال، وحسن الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. فالأخلاق الحسنة، بشاشة الوجه، المعاملة مع الناس، الإحسان إليهم، هذه كلها من الأعمال التي تقرب إلى الله. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن أحاسن الناس أخلاقا يكون على منابر عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام. فحسن الخلق من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها. الخلق نفسه قد يكون هبة من الله، ولكن أيضا يستطيع الإنسان أن يتخلق بالخلق الحسن، لأن في الحديث وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. فعليك أن تأتي إلى الناس ما يحب ما تحب أن يؤتى إليك. فأنت إذا عاملتهم بالكلام الطيب بالمعاملة الحسنة هم لا يعاملونك إلا بذلك. وحسن الخلق مفيد في كل شيء، منه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثير من الشباب يتحمسون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا شيء طيب ومقبول، ويجب على كل واحد منا أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ولكن بالأسلوب الحسن حتى يقبل منه. لأنك إذا رأيت شخصا يرتكب منكرا ولم تعامله المعاملة الحسنة، وأنت في الأصل تحب له ما تحب لنفسك، إذا لم تعامله المعاملة الحسنة وقسوت عليه وتكلمت عليه بكلام شديد، أولا لن يقبل منك، ثم سيرد عليك بمثل ما قلت له. وقد ذكرنا أمثلة، وينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعوته، كيف دعا الناس وكيف علمهم. الحديث في صحيح البخاري وذكرناه مرات، وهو أن ذلك الرجل الذي دخل المسجد، هذا المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه من البادية، ما كان يعلم ولا يعرف على أن في داخل المسجد لا ينبغي أن الإنسان يتبول فيه وينجسه، وإنما ظن مثل ما يعمل في البادية عنده، حينما يأتيه البول في أي مكان خلاص. فالرجل حينما جاءه البول وهو في داخل المسجد ما عمل لأنه اتجه لجانب في المسجد ورفع ثوبه يبول. الصحابة كلهم شبوا عليه وتكلموا عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم على أن هذا ليس بمنكر، ولكن أنكر عليهم أن هذا الأسلوب لا يصلح، ولذلك قال لهم دعوه لا تجرموه، اتركوه، يعني اتركوه يبول خلاص، هو قد بدأ بالفعل والنجاسة قد وصلت في المسجد، لكن إذا منع سيصير عليه ضرر، إذا قام سيأتي هذا البول في ثيابه في جسمه، سيوسخ يعني مسافة في المسجد بدل ما يكون محصور في مكان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا القول دعوه لا تجرموه. بعد أن انتهى من بوله دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه، ما أقره على ذلك المنكر الذي ارتكبه، وإنما قال له يا أخي هذه الأماكن لا تصلح لهذا، يعني هذا العمل الذي عملته ليس هذا مكانه، وإنما هذا يكون خارج المسجد. ماذا قال الأعرابي؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ورسول عليه الصلاة والسلام أيضا لم يتركه، لأنه أيضا تعدى في هذا الدعاء، ولهذا لا يجب أو لا يجوز للمرء أن يتعدى في الدعاء، لابد أن يكون الدعاء بحكمة في الحدود الشرع. فهو هذه الرحمة التي وسعت الناس جميعا جعلها له ولمحمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا، لقد تحجرت واسعا، ورحمة الله وسعت كل شيء. الشاهد من هذا الحديث أنه يكون منهج للداعية كيف يدعو الناس حينما يرتكب المنكر وهو يشاهدهم، لأنه إذا قدم لهم بهذا الأسلوب الحسن يقبلون منه. أما لو جاء وشد على ذلك الرجل الذي ارتكب المنكر وقال له أنت لا خير فيك، أنت تصنع كذا وأنت تعمل كذا، ماذا سيقول له؟ سيرد عليه بمثل كلامه أو أشد. إذن يجب على طالب العلم وهو يحب للمؤمنين جميعا ما يحب لنفسه أنه يوجههم التوجيه الحسن حتى يقبلوا منه تلك الدعوة. وقصص كثيرة لطالب العلم أن يعود لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويجد أن الأسلوب الحسن هو الذي ينفع. هذا من الأخلاق الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. كل شيء دخل فيه حسن الخلق يزينه، وكل شيء لم يدخل فيه هذا يشينه. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه اليهود، يهود في المدينة، هنا كانوا في المدينة، وحينما جاءوا قالوا السلام عليك يا محمد، ما قالوا السلام، السام، والسام دعاء يعني يدعون عليه بالموت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وعليكم، هم دعوا عليه بالسام، قالوا السام كذلك عليكم. عائشة رضي الله عنها حينما سمعت هذا الكلام منهم لعنتهم وسبتهم وشتمتهم، ليش يقول هذا الكلام؟ فقالها يا عائشة لماذا؟ قال أما سمعتهم، هي تظن أن الرسول ما فهم كلامهم، فقالت أما سمعتهم؟ قال سمعتهم وقلت لهم مثل ما قالوا، قالوا السام عليك، قلت وعليكم. ثم أخبر على أن الرفق لا يدخل في شيء إلا زانه، وأن الشدة والغلظة لا تدخل في شيء إلا شانته. فحسن الخلق أثقل شيء في الميزان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن تكون أخلاقه حسنة مع أهله، مع إخوانه، مع جيرانه، مع زملائه، في جميع معاملاته، وخالق الناس بخلق حسن. فيجب على المسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة، وأن يوسع صدره للناس، لا سيما الدعاة، لأنهم حينما يخالطون الناس يجدوا عندهم أشياء متعددة، أمزجة مختلفة، توجهات. فإذا لم يكن عنده سعة في الصدر ومعرفة بما سلكه المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس على اختلاف أمزجتهم وأنواعهم وتوجهاتهم، إذا لم يكن عنده ذلك لا ينجح في دعوته. وأصحاب الشدة لا ينجحون دائما، وإنما ينجحون أصحاب الأساليب الحسنة. والله قال في كتابه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيجب علينا طلاب العلم أن يكون منهجنا في الدعوة هو هذا المنهج، وعلى كل مسلم يجب عليه أن يحسن أخلاقه حتى يثقل ميزانه يوم القيامة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن، وأحاديث كثيرة في هذا المعنى. هذا الميزان كما سمعنا أنه توزن فيه الأعمال، ويوزن فيه الشخص بذاته، لكن علمنا على أنه لا يثقل الميزان إلا بالأعمال الحسنة الصالحة الخالصة، وأن الذي يكون في الميزان ولو كان جسمه كبير مثل هؤلاء الآن الكبار الموجودين، إذا لم تكن الأعمال صالحة فهذه الأجسام لا تفيد شيئا. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن جناح بعوضة، ويؤتى بالرجل النحيف مثل عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب الأعمال الصالحة الخالصة فيكون في الميزان أثقل من جبل أحد. فعلى المسلم أن يحسن الأعمال وأن يخلصها لله تبارك وتعالى، لأنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. المؤلف قال في آخر الباب، قال أبو بكر بن أبي عاصم الأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة، يعني الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الميزان كثيرة جدا، متضمنة تلك المعاني التي ذكرناها، وزن الأعمال، وزن الأشخاص، والأعمال سواء كانت من الأشياء المحسوسة أو كانت من الأعراض كالتسميح والتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك، هذه كلها توزن، وهذا الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة. فيقول الأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة صحاح، كما سمعنا أكثر في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار لكثرتها، يعني أهل الأخبار الرواة أصحاب الحديث الذين يقولون السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب عليهم لكثرتها، كثيرة جدا، وصحتها وشهرتها، فهي كثيرة وصحيحة ومشهورة. قال وهي بالأخبار التي توجب العلم، يعني توجب العلم عند المسلم بأن ما تضمنته من العلم بالميزان وبما يوزن فيه كلها صحيحة، ويجب على المسلم أن يؤمن بها، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يخالف في هذا كما قلت إلا أصحاب البدع الذين يحكمون عقولهم. والعقول قد كررنا أكثر من مرة، العقل ليس ميزانا للشرع، لأن العقول كثيرة والشرع واحد، القرآن والسنة. العقول لو قلنا أننا لا نقبل إلا ما قبله العقل، فإذا رجعنا لنفس الكتب ولأقوال الفرق وجدنا كل طائفة عقلها يصادم عقل الطائفة الأخرى، ما هو يخالف مخالفة في أشياء بسيطة، بل يكون مضاد، هذا عقله يقول كذا وهذا عقله يقول كذا. إذن إلى عقل من نرجع؟ الميزان عند أهل السنة والجماعة هو ما جاء في قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن أهل السنة والجماعة إذا وجدت أخبار في ظاهرها مختلفة، أو أقوال قال بعضهم قولا والآخر قال قولا آخر، واجتهدوا في ذلك، هم يتحاكمون إلى الكتاب والسنة، فما اختلفوا فيه أعادوه إلى الكتاب والسنة، فما جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به. وأما أهل العقول فيكفر بعضهم بعضا، لأن كل واحد يقول عقلي كذا والآخر يقول عقلي كذا، وذكرنا أمثلة كثيرة. يعني في باب الأسماء والصفات مثلا، الجهمي عقله لا يثبت لا اسما ولا صفة، كلها يقول لا يمكن. تأتي للمعتزلي فيقول أنا عقلي يثبت الأسماء مجردة عن الصفات، لا يثبت أي صفة لله تبارك وتعالى، بل يثبت أسماء مجردة. تأتي إلى الأشاعرة والماتوريدية يقول عقولنا تثبت سبع صفات والباقي لا تثبتها. إذن عقل من نأخذ؟ إذن الرجوع في هذا الباب خاصة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الميزان وسبق قبله الصراط وكذلك الحوض، هذه كلها أصحاب البدع ينكرونها، ينكرون الميزان، ينكرون الصراط، ينكرون الحوض. لماذا تنكرونها وهي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم؟ قالوا عقولنا لا تقبل هذا، والعقل هو الميزان عندهم، فما قبله عقلهم أخذوا به وما لم يقبله ردوه. وهذه قاعدة فاسدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، على أن العقل لا يعرض عليه النص، وإنما العقل تابع للنص. العقل مهمته أن يفهم، مهمة العقل أن يفهم في هذه النصوص، لكن إذا وصل إلى مرحلة وعجز ما يتجاوز هذا الحد، لأنه كما قال العلماء جميعا على أن الأنبياء جاءوا بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. العقل يحار فيه، لكن هل يحيله؟ لا، ليس بمستحيل. ولهذا حينما تكلم العلماء الذين أنكروا الحوض قالوا ليس في استحالة لا عقلية لا شرعية ولا عقلية، لأنه ممكن أن يكون الحوض بهذا الطول والعرض، وممكن أن تكون له هذه الآنية الكثيرة، هذا العقل لا يحيل هذا، العقل يقبله، فهم عقولهم ما قبلت. فالشاهد من هذا على أننا لا نرجع إلى العقل في مثل هذه الأمور، وإنما علينا أن نرجع إلى النصوص وأن نحكمها، فإن أدركنا الحكمة بعقولنا وفهمناها فهذه نعمة كبرى، وإن لم ندرك فعلينا أن نسلم، علينا أن نسلم ولا نعترض. وكما ذكر العلماء الروح الموجودة بين جنبي كل واحد منا نحن لا نعرف إلا آثارها، يعني الروح نفسها ذاتها ما تعرفها. يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، نحن ما نفهم منها إلا هذه الحركة، إذا كان فيه النفس وفيه الحركة هذه، لكن إذا خمد الإنسان خلاص ما يدري إيش هي الروح هذه. فما دام هي بين جنبيك وأنت لا تدرك حقيقتها، فمن باب أولى ألا تدرك الحقائق الأخرى التي هي أسماء الله وصفاته وما هو في الجنة ما هو في الآخرة. فالآخرة نحن نؤمن بها، نؤمن بالبعث، وهذا من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب، الإيمان بهذه الأشياء التي ورد ذكرها من صراط وميزان وحوض، وكل ما ورد ذكره عن الرسول عليه الصلاة والسلام علينا أن نؤمن به، إن أدركنا بها نعمة، وإن لم تدرك عقولنا ذلك فعلينا أن نسلم. ننتقل للباب التالي بعد الميزان، وهو باب الشفاعة. الشفاعة سبقت أحاديث متفرقة، وكما نعلم على أن العلماء السابقين، وهذا التذكير لطلاب العلم، هم لا يؤلفوا كتبا مدرسية منهجية، وإنما هم يذكروا علما. قد تأتي الأبواب متناسقة، وقد يأتي بعضها متقدم وبعضها متأخر. فكونوا مثلا يأتي بذكر الشفاعة هنا، وقد سبق أن أشار إلى أحاديث ورد في الشفاعة، ليس معنى هذا أنه خالف المنهج الذي يسير عليه، وإنما منهجه أنه يذكر هذه الأحاديث ويريدها تحت هذه الأبواب التي يذكرها، وهو ما أوردها إلا لأن جماعة ينكرون هذه المعاني، ينكرون الشفاعة، ينكرون الميزان، ينكرون الحوض. هذه الأمور التي يذكرها ويكررها هي من باب التأكيد لطالب العلم على أن هذا الموضوع ليس لأولئك الذين ينكرون أي دليل يعتمدون عليه، وإنما إنكارهم كله مبني على العقل، والعقل لا قيمة له عند ورود النصوص. ولهذا يقال لا قياس مع النص، إذا وجد النص ما في اجتهاد، يعني لا اجتهاد مع النص، النص هو الثابت، هو الذي يقال بما فيه، والنصوص بحمد الله واضحة. الشفاعة هنا سيذكر المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى، وسيورد أحاديث كثيرة في هذا الباب، ولا تأتي فيما بعد، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيذكرها. فسنقرأ بعض هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب، لكن أريد أن أبين على أن المقام المحمود وهو ما جاء في سورة الإسراء، حينما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في إقام الصلاة وفي التهجد، يعني في التهجد في الليل، وليتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الذي يحمده الناس فيه يوم القيامة، يعني كل الخلائق تحمد محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الشفاعة. وستأتي الأحاديث، وسبق كما قلت لكم ذكر بعضها، على أن الناس حينما يكونون في المحشر، حينما يبعثهم الله تبارك وتعالى ويكون في المحشر، ويطول الموقف، يطول ذلك الوقوف في ذلك اليوم، والناس يلجمهم العرق بقدر أعمالهم، هناك يفزعون ويطلبون الشفاعة، أي يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم إلى الله تبارك وتعالى في فصل القضاء، يعني في فصل القضاء فقط، ليس في دخول الجنة، وإنما في فصل القضاء بينهم. حينما يذهبون إلى آدم ويطلبون منه ويقول له ألا ترى ما حل بنا، ألا تشفع لنا إلى ربك، فماذا يقول؟ يعتذر ويذكر خطيئته، ويقول اذهبوا إلى نوح، يأتون إلى نوح فيسألونه الشفاعة، فكذلك يعتذر كما سيأتي لفظ الحديث فيما بعد، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فيعتذر. من كان له ذنب ذكر ذنبه، ومن لم يكن له ذنب كعيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا، وإنما يقول هذا المقام ليس مقامي، فيأتون إليه فيسألونه الشفاعة ويقول أنا لها، ثم يأتي ويسجد بين يدي ربه تبارك وتعالى، ويفتح عليه من المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا، ثم يقول ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيطلب من الله تبارك وتعالى فصل القضاء بين الناس. هذه هي الشفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود، وكل ما يجده طلاب العلم في المقام المحمود غير هذا فليس بصحيح. ما ذكر عن مجاهد أو غيره ليس بصحيح، الصحيح هو ما ستسمعونه الآن، وهو أن الشفاعة العظمى والمقام المحمود هي الشفاعة التي يكون فيها فصل القضاء بين العباد، ولا يكون لها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقبل منه تلك الشفاعة. الآن نقرأ نسمع هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب، باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال الشفاعة. وقال حدثنا الحوطي ومحمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت أنا وأمتي على تل فيكسوني حلة خضراء ثم يأذن لي تبارك وتعالى أن أقول ما شاء الله أن أقول وذلك المقام المحمود. وقال حدثنا محمد بن أبي صفوان وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا زهير عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. وقال حدثنا محمد بن أبي وقال حدثنا محمد بن أبي مخلد الواسطي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الخلق في صعيد واحد فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي فيقول يا محمد فأقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك وعبدك بين يديك وبك وإليك والمهدي من هديت ولا ملجأ ولا منج منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال حذيفة فذاك المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون. قال المصنف عليه رحمة الله باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وأول مشفع. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض وأنا أول شافع وأول مشفع. وقال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا وأول شافع وأول مشفع. وقال حدثنا محمد بن عسكر قال حدثنا عثمان بن صالح عن بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن صالح بن خباب الديلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. وقال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا هاني بن يحيى قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا علي بن زيد عن مطراف قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع يوم القيامة وأول مشفع. هذه الأحاديث هي ما سمعتم الإشارة إليها سابقا كما جاء في هذا الحديث وهو حديث حذيفة يجمع الله الخلق في صعيد واحد فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي الحديث. وستأتي الأحاديث الطويلة في هذا الموضوع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع وأول مشفع، هذه هي الشفاعة العظمى التي خص بها الرسول عليه الصلاة والسلام، أي طلب الفصل في القضاء بين الناس. هذه الشفاعة لا يجرؤ عليها أحد من الأنبياء كما سمعنا سابقا وكما سيأتي بالحديث إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه هذه الشفاعة. فقوله أنا أول شافع وأول مشفع، أول شافع أي أول واحد يطلب من الله تبارك وتعالى الشفاعة للناس في فصل القضاء، وأول مشفع يعني أول من تقبل منه تلك الشفاعة، لأن الله تبارك وتعالى يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع. فحينما يأتي ويسجد بين يدي ربه تبارك وتعالى ويطلب الشفاعة، الله تبارك وتعالى يقبل منه ويشفعه في فصل القضاء بين الناس. المحشر يعني هوله عظيم، يجمع الناس في ذلك الصعيد، كل هؤلاء العالم يجمعون في صعيد واحد، كما قال في لفظ الحديث: ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، والأرض كلها مستوية، ما في لا جبال ولا آكام ولا في شيء يحجب شيء، كل الناس أبصارهم شاخصة إلى السماء. ولهذا حينما جاء في الحديث أن الناس يبعثون حفاة عراة غرلا، وسبق لنا مثل هذا الحديث الذي فيه المقاصة يوم القيامة، قالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء يعني يبعثون حفاة عراة غرلا، يأتون كما خلقهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يعني هذه الأموال وهذه العقارات وما يجمع في هذه الدنيا كلها تبقى، ولا يكون مع الإنسان إلا عمله. وذكرت لكم قول بعض العلماء إن أكبر مصيبة على الإنسان ماله، أكبر مصيبة يصاب بها في ماله، وهو أنه يؤخذ منه كله ويحاسب عليه كله. يعني هذه الأموال التي يجمعها المسلم في هذه الدنيا بالصور المختلفة، وعسى أن يكون ما نجمعه حلالا، إذا جمع هذا المال بالطرق الملتوية من الربا والغش والسرقة والخيانة وجميع الوسائل، هذا المال كله يؤخذ منه، وكلنا نعرف هذا. إذا مات الميت هل يذهب بشيء من ماله؟ ما يذهب إلا بالكفن، لو أعطاه أولاده كفن طيب ما في إلا هو، كل المال هذا يبقى. ولهذا جاء في قول هذا الرجل الحكيم، وقوله صحيح كما في الحديث الصحيح، قال: يؤخذ ماله كله، هذا المال كله أخذ، وذهب بنفسه على هذا السرير، على هذا النعش، يدخل في قبره. ابنه الذي جمع له الأموال، وكلنا نحرص على جمع المال للأبناء، لكن يجب علينا نلاحظ على أن الابن هذا الذي نحرص على جمع المال له، لو طلب منه أن ينزل ويجلس معنا لحظة في القبر ما يمكن، ما يمكن أبدا، بل يتخلص منه يرميه ويعود. فيجب علينا أن نتقي الله في جمع المال، وأن يكون بالوسائل الحسنة، وجمع المال ليس ممنوعا، ليس ممنوعا أبدا، بل على المسلم أن يعمل. والكسل والخمول ليس من الشريعة الإسلامية في شيء، وإنما أهل الإسلام عندهم الجد وعندهم العمل، لكن الجد والعمل بالطرق المشروعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الطرق المشروعة التي نجمع بها المال، وكان عدد من الصحابة أغنياء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، جيشا كاملا جهزه بألف بعير، الألف البعير مثل الألف دبابة، ألف بعير فين في ذاك الوقت، فجهز الجيش كاملا، وجاء بمبلغ من النقود، سرة كبيرة، وصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول عن عثمان بن عفان: ما ضره شيء بعد ذلك اليوم. فالمال ليس ممنوعا، ولكن ممنوع أن يؤخذ بالطرق الملتوية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ستسأل من أين جئت به وفيما أنفقته. فيجب على المسلم أن لا يجمع المال إلا بالطريق الطيب الحلال، وأن لا ينفقه إلا في أبواب الخير. هذا اليوم يوم القيامة يأتي كما قلنا الناس فيه حفاة عراة، هذه الأموال كلها تبقى وسيحاسب عليها. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: سبق المقلون يوم القيامة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: سبق المقلون يوم القيامة. المقلون من هم؟ أصحاب الأموال القليلة، يحاسب بسرعة ويمشي يروح، أما أصحاب الأموال الكثيرة فالحساب طويل. ولهذا نشاهد الآن بعض الأغنياء وبعض التجار في الدنيا هذه، يمكن الليل المسكين ما ينام، يعني في الحسابات الاتصالات، يمكن الليل كله خلاص، لا ليل ولا نهار إلا الوقت البسيط الذي ينامون لكثرة الأموال الموجودة عنده والحساب والأخذ والرد، فهو مشغول. لكن صاحب البسطة الخفيفة، صاحب الدكان القليل، يمكن بسرعة ينتهي ويمشي. إذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام سبق المقلون يوم القيامة، يعني الذي ليس عنده الأموال الكثيرة وإنما عنده حاجة بسيطة يحاسب عليها ويمشي. ولهذا في الحديث أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة بخمسمائة عام، لأن الجماعة ذولا عندهم أموال كثيرة يحتاج حساب عليها، وأما الفقراء فبسرعة يذهبون. الشاهد من هذا على أن الناس يأتون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. هذا اليوم تدنو الشمس من رؤوس الناس ويتصبب منهم العرق حتى يلجم بعضهم إلجاما، يعني يصل إلى هنا. هم في هذه العرصات كل واحد عرقه بقدر أعماله، منهم إلى ركبته، إلى كعبه، إلى ركبته، إلى حقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هذه الحديث الصحيحة الموجودة صحيح البخاري ومسلم لا يؤمن بها أصحاب البدع، أصحاب الخرافات المخالفين للمنهج الصحيح السليم. يقولون كيف يعني ما دمنا في مكان واحد مستوي، كيف هذا الماء يطلع عليك يرتفع إلى هنا والثاني بجوارك إلى كعبه؟ هذا ما هو معقول عندهم، عقولهم ما تقبل هذا. ولكن أهل السنة والجماعة المؤمنون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون بذلك. حينما تدنو منهم الشمس ويصيبهم ذلك الهم العظيم يذهبون إلى الأنبياء فيطلبون منهم الشفاعة. هذا أيضا فيه مناسبة يجب علينا أن نفهمها طلاب العلم وغيره. حينما جاءوا إلى الأنبياء وطلبوا منهم الشفاعة، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لبى تلك الشفاعة، هم جاءوا وطلبوا منهم وهم أحياء بعدما بعثوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام طلبت منه الشفاعة وهو حي بعدما بعث الله تبارك وتعالى. أما الآن بعد وفاته فلا تطلب منه الشفاعة، وإنما الشفاعة تطلب بالعمل بالمتابعة، كما سيأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالشفاعة المطلوبة من الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنك تحافظ على ما جاء به الرسول وتتابعه. وليس في ذلك اليوم دليل لأصحاب البدع الذين يقولون على أن الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب منه الشفاعة يوم القيامة. صحيح تطلب منه والناس كلهم يطلبون منه، لكن يطلبون منه بعد أن بعثه الله تبارك وتعالى وهو حي. والطلب من الشخص الحي الشفاعة في الدنيا مثلا، الوساطة في الدنيا، هذا ما في مانع. تأتي عند واحد تطلب منه أن توسط لك عند أمير ولا عند حاكم ولا عند أي واحد في قضية من القضايا، هذا ما في شيء، لأنك تطلب من شخص حي أن يشفع لك، أن يتوسط لك، هذا ما في شيء. لكن بعد أن يموت لا، بعد وفاته لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا تطلب منه الشفاعة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والشفاعة هو التوجه به إلى الله، وأن يطلب من الله الشيء الذي يريده الشخص، لا يأتي إلى رسول ويطلب منه. بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة جميعا حينما صلوا صلاة الاستسقاء، وهي سنة، وهذه السنة يمكن ميتة في أكثر بلاد العالم لأنهم لا يعرفون صلاة الاستسقاء، وهي موجودة في الكتب عندهم، وإنما بعض البلاد هي التي تحيي هذه السنة. فعمر بن الخطاب حينما صار الجدب وسمي العام عام الرمادة، طلب منه الصحابة أن يستسقي لهم كما كانوا يصنعون في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فاستسقى لهم، أي خرج بهم للصلاة وصلوا وخطب، وبعد أن انتهى من خطبته قال كنا نتوسل برسول الله، كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادع الله لنا. قام العباس ودعا لهم واستجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار عليهم. عمر بن الخطاب يعلم على أن الرسول أفضل الخلق جميعا، أفضل من العباس وغيره، وهذا بالإجماع، لكنه يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم أنهم لا يتوسلون به بعد وفاته، وإنما يتوسلون به في حال حياته. فلما كان على قيد الحياة دخل ذلك الرجل المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه للسماء ودعا، فطلعت سحابة صغيرة من خلف سلع ثم انتشرت في السماء ونزلت الأمطار، ومكثوا أسبوعا والأمطار نازلة. ثم جاء ذلك الرجل أو غيره بالأسبوع التالي